فإنه إذا تنازل الأب فله أن يرجع، لأن الأب يجوز أن يرجع في هبته لابنه، وأما الأم فليس لها أن ترجع. هذا سبق من الجد، الجد ليس له أن يرجع، ولا الأم ولا الأم. نعم. شو قول سامي؟ شافها طلعها سامي. نعم. وقت صلاة، فضل صلاة. موضوع سؤال عبد الله، قال يعني سأل عن من يكون ولي، ايش؟ سأل عن الولي، اذا يعني عن ثاني الوليد، سأل عن الولي الصغير الذي توفي عنه والده، اذا يعني خلف ماله. طيب اذا كان يعني عائله بعيده في بلد بعيده، يعني مثلا كان لهم حادث سياره، فتوفي الوالدان وكل شيء، بقى ولد واحد والولدين صار ولدان صار، طيب هو يعني يوجد مال وليس لهم ولي، يعني هل يعني بحد لأحد الحق أن يكون ولي لهم؟ إذا لم يكن لهم ولي فوليهم القاضي. نعم. داود شفا من نبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيه القرآن ومثله معه. نعم. شفا هذا تفهم أنه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث السنة أنها مؤتى. نعم. هل آتاك الله علما؟ طيب وحي؟ يعني وحي أنزل على من ذاك. طيب ما يلزم يكون آتاه مثله، إنما آتاه مثله في وجوب العمل. وليس ولهذا قال لا ألفين أحدكم على أريكته متكن عليك يأتي الأمر من أمري يقول ما ندري ما وجدنا في الكتاب التي اتبعناه. فأراد عليه الصلاة والسلام أنه مثله في العمل، أي في وجوب العمل. ها؟ نعم. إيش؟ لا، المماثلة متعذرة، ليس مثل القرآن لا في الإعجاز ولا في الاحترام ولا في تحريمه على الجنوب، وهذا خرج بالدليل، لأن الرجل يقول لا ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني ولا نتبع السنة، فقال ألم يؤتيك الكتاب ومثله معه. ثم فيها قضايا واضح ان الرسول ما اوحي اليه بها، اشياء حكم بها وانكر الله عليه. لا بالعكس، بالعكس، الاصل ان ما قاله ليس بوحي الا ما دل عليه الدليل، لكن اقرار الله له يجعله حجه في منزله الوحي. السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا من مراحل الطلب في الفنون، وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم، لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى. الشيخ بكر يتحدث عن الطلب في قطرنا، ما هو عن الطلب عموما، ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا، وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط. وأما قوله يركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، فهذا صحيح، غالب المتأخرين يركزون عليه، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله

فيقال إن الخبر أهون من النداء، لأنك لو تنادي أباك فتقول يا فلان صار من سوء الأدب، لكن لو تقول قال فلان وهو مشهور بعلم أو إمارة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يعد ذلك سوءا، فلكل مقام مقال. وباب الطلب أشد، يجب أن يكون أشد في الاحترام. طيب يقول فلا تسمي فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب. إيه مش أقول يعني مثلا لا تقول قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، نعم، لأن هذه فيها إساءة أدب وفيها إشعار بأنك لم ترضى قوله. إذن ماذا نقول؟ قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا هذا لا يليق مع الشيخ. أو تناديه من بعد من غير اضطرار في أقصى الشارع الشيخ، قل يا فلان يا فلان، ما يصلح. متى أناديه؟ عجل شوي عجل شوي لين تصل، فإذا وصلت فلا بأس، إلا من ضرورة. إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر، هو أمامه مثل الحفرة، أمامه السيارات، أمامه أشياء يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تناديه من بعيد. أو أنت مضطر إليه، قد تكون ضرورة له، يعني ضرورة له أو لمن ناداه، قد تكون أنت مثلا تناديه من بعد للضرورة، تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء نعم هذا لا بأس له. نعم انت الوقت. نعم لا هي أهون من قلت، لكن مع ذلك قلنا أحسن إذا صار الخطاب في مجلس العلم. شيخ بارك الله فيكم، هذه الاداب وغيرها من الاداب يعني هي غايه ما يرومه التلميذ مع شيء. ايش؟ اقول هذه الاداب وغيرها يعني هذا ما ينبغي للطالب ان يتحلى به مع شيء، ونسال الله ان يعيننا على فعله معكم يا شيخ. لكن اقول هل يعني الاكثار من هذا من هذه الاخلاق هل يكون فيها نسخوفيه؟ يعني ياتون يقولون نحن شيخنا اعلم منا ونحن لا شيء ونحن بقوله مجرد لا مطلقا، فكيف نضع ضابط لهذه القواعد؟ هو بارك الله فيك الطلبة الأقسام، قسم طالب ابتدائي ما يعرف الكوع من الكرسوع، هذا يجب أن يقلد شيخه بكل حال، ولا يمكن أن العلم إلا بهذه الطريقة. أنا لا أقول يجب شرعا لأنه ما حد يجب تقليده شرعا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الطلبية. وقسم آخر كبر وصار عنده شيء من العلم والمعرفة فلا بأس أن يناقش الشيخ. هنا. شيخ هل يصحح؟ نعم. هل يصحح وقع هنا قوله فعليك إذن بالتحلي بالآية مكتوب عند محرمتها؟ بالنص؟ نعم. إيه ما صح ما في شيء. نعم. بن داود. كيف؟ نعم. مر الإنسان. من اللي في السيارة؟ الشيخ ولا الإنسان؟ نعم. إذا سلم وهو ماشي يعتبر سوء أدب، يعني شرح مسلم هذا، ولا يستطيع أن يقف حتى يسلم بشرح مسلم، لأن الشيخ خلفه ويحصل أشبه. فماذا يصنع؟ الآن ينبغي إلا أن ينزل رأسه ويمشي. لا يا شيخ، ما هو بصحيح أبداً. إذا سلم من بعد وهو إذا سلم التلميذ على شيخه في السيارة يعذره، وهو خير من كونه لا يسلم. لا ما لا لا أبدا لا لا أراك بهذا أبدا، حتى وأنا في السيارة سلم. أن نأخذ الأسئلة الأخوان، أخذتم ثلاثة الآن.